والرؤية كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى مما اتفق عليه أهل السنة، مما اتفق عليها أهل السنة، وقد وافق أهل السنة في هذه أيضا بعض المبتدعة في إثبات الرؤية، إلا أنهم خالفوا في مسألة، وهي هل الرؤية تثبت في جهة أو في غير جهة. أما المعتزلة والخوارج والجهمية ومن وافقهم فكلهم يقولون إن الله لا يرى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى ولا يرى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة فأثبتوا أن الله يرى بآيات الرؤية له سبحانه وتعالى، وأثبتوا أيضا بأن الله يرى، بأن الله يرى وتراه الأبصار يوم القيامة. بل أعظم نعيم لأهل الجنان هي رؤية الله عز وجل، وكما قال الحسن البصري رحمه تعالى: لو أعلم أني لا أرى الله ما عبدته. وذلك أن كمال النعيم وعظيمه وتمامه إنما يكون برؤية الرب سبحانه وتعالى ورؤية جماله وبهائه وجلاله سبحانه وتعالى. أما الآيات التي ساقها وتدل على إثبات الرؤية فهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ذكر منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر قول آيات الزيادة: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وذكر أيضا أدلة تفيد معنى الرؤية مثل قوله تعالى: إن كلا إنهم عن ربهم محجوبون، فلا حجب إلا إذا رأى غيرهم. وعموما الأحاديث والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما الأحاديث فقد ذكر قوام السنة الأصبهاني، وذكر غير واحد من السلف كشيخ الإسلام، وذكر أيضا من أتى بعده كشيخ الإسلام ابن تيمية، أن أحاديث الرؤية متواترة، أن أحاديث الرؤية متواترة، وقد نقلها الجمع الكثير عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله عز وجل وأنه يرى حقيقة. من ذلك ما في الصحيحين عن مغير شعبة أن قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وجاء عن أبي سعيد وجاء عن الجرير وجاء عن أبي هريرة أحاديث، وعن جابر بن عبد الله وعن غير واحد من الصحابة أن الناس يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية حقيقية. أما نفات الرؤية من الجهمية والمعتزلة فاحتجوا بعمومات وبتعليلات. أما من جهة النقل الذي احتجوا به فاحتجوا بآية وهي قوله تعالى: لن تراني، في قول الله لموسى عندما سأله أن يرى ربه وقال: لن تراني، وقالوا هذا دليل على أن الله لا يرى. وهذا الاستدلال استدلال باطل، فالله سبحانه وتعالى نفى رؤيته في ذلك المقام، فقال لن تراني. ثم هذا النفي لو كان يراد به التأبيد كما يقول الجهمية، وأن لن تفيد التأبيد المؤبد، لما علق الرؤية بشيء ممكن، وهو: ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلا شك أن الله قادر على أن يتجلى للجبل والجبل يستقر، لكن أفاد أن الله أفاد في هذه الآية أنك يا موسى لا تستطيع الآن أن تراني لضعفك. فإذا كان الجبل بصلابته وكبر حجمه وشموخه لا يصبر لتجلي الله عز وجل، فكيف بهذا المخلوق الضعيف من البشر الذي يريد أن يرى الله عز وجل. وإذا قال إمام مالك رحمه الله تعالى: الفاني لا يستطيع رؤية الباقي. فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل أهل الجنة بصرا باقيا لا يفنى حتى يتمكن من رؤية الباقي سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا على أن لن لا تفيد التأبيد ولا تفيد النفي المؤبد، هي تفيد النفي لكن لا تفيد النفي المؤبد، ما ذكره الله عز وجل عن تمني الموت لأهل النار، كما قال عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا. فلو كان النفي يفيد التأبيد لما عق بعد لن بقوله أبدا. وأخبر الله عز وجل أن أهل النار يوم القيامة إذا دخلوا النار يقولون وينادون: مالك ليقضي علينا ربك، فهم يتمنون الموت في النار. إذن أفاد قوله لن تراني لن يتمنوه أبدا، أي ما داموا أحياء، ولم يفد ذلك التأبيد المطلق، بل يوجد من اليهود من يتمنى الموت. فأفادت لن أن تفيد النفي لكن لا تفيد التأبيد، فقد يكون نفي مؤقت. فحجتهم بهذه الآية نقول لا حجة فيها، وإنما الذي نفاه الله عز وجل هو الرؤية في ذلك الوقت وفي ذلك المقام، أن الله لا يستطيع موسى أن يراه ببصره، فعلق الرؤية بشيء ممكن. ثالثا أيضا أن الله عز وجل لم يعب على موسى سؤاله وطلبه، وإذ لو كان سؤاله إذ لو كان سؤال موسى باطلا أو لا يجوز أو لا يصح أن يسأل هذا السؤال لنبهه ربنا سبحانه وتعالى ولنهاه عن ذا السؤال لقول كما نهى نوح عليه السلام لا تسألني ما ليس لك به علم. فالله عز وجل عاب على نوح سؤاله أن يلحق به ابنه وولده وقال لا تسألني ما ليس لك به علم. أما هنا فلم يعب الله عز وجل على موسى سؤاله وإنما قال انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل فسوف تراني، فأفاد أن الرؤية أن سؤال موسى لا عيب فيه وأن سؤال موسى هو كمال وطلب عظيم، لكنك يا موسى الآن لا تستطيع أن تراني لضعفك، لا تستطيع أن تراني لضعفك، ولذلك علق الرؤية بشيء ممكن وهو الجبل. هذه الآية تحتج بها الجهم، يحتج أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقالوا هنا لا تدرك الأبصار تفيد النفي المطلق في من جهة الإدراك، من جهة الإدراك، وهذا أيضا نقول لا حجة فيه، فإن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، وعندما ينفى الإدراك لا يعني ذلك ولا يلزم من ذلك نفي الرؤية. فذكر الله عز وجل في كتابه عن موسى وقومه عندما قال إنا لمدركون، إنا فلما أول ذكر ما أول ما ذكر قال فلما تراءى الجمعان ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، أثبت الرؤية ونفى الإدراك، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، وهذا دليلها من القرآن ما ذكره الله عز وجل عن موسى وقومه عندما قال الله فلما تراء الجمعان أي رأى بعضهم بعضا قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. الإدراك بمعنى الإحاطة وبمعنى الاحتواء لهذا المرء هذا الذي نفاه موسى وقال كلا أي لا يستطيع ذلك ولا يستطيع يدركون أو يحيطون بنا وقد أنجاه الله عز وجل. وكذلك يكون النفي في قوله تعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أن الأبصار لا تستطيع أن تحيط بالله رؤية ولا تستطيع الأبصار أن ترى الله بجلاله وكماله وكبره سبحانه وتعالى، وإنما ترى وجهه وجماله وبهاءه، ترى الوجه والجمال، أما رؤية الله على وجه الإدراك والإحاطة فلا يدركه أحد من خلقه كما لا يدرك سبحانه وتعالى ولا يحاط به بسمعه وبصره وعلمه. فكل صفات الله عز وجل كل صفات الله عز وجل لا تدرك على وجه الكمال والتمام ويدرك شيئا من معانيها، أما إدراك على وجه الكمال فقد نفاه الله عز وجل لا يحيطون بعلمه. فالبشر لا يحيطون بعلم الله ولا يحيطون بحقيقة سمع الله ولا بحقيقة بصر الله ولا بحقيقة قدرة الله وقوة الله. فجميع الصفات التي لله عز وجل البشر لا يستطيع أن يدرك حقيقتها على وجه الإحاط والإدراك التاب. فكان المنفي هنا لا تدرك الأبصار أي إدراك الإحاطة. ولنا في خلق الله عز وجل مثلا، أنت الآن ترى السماء ولا تدركها، هل يستطيع الإنسان إذا رأى السماء أن يدرك جميع زوايا السماء ويرى من كل الجهات؟ نقول لو إنما ترى جهة واحدة، وهذا الذي هذه الرؤية الجهة أثبتناها، لكن الإدراك نقول لا تدرك السماء كلها، والأرض كذلك قد ترى جزء من الأرض لكن لا تدرك جميع الأرض. فالذي نفاه الله عز وجل هو الإدراك للرؤية. أيضا هنا فائدة أن النفي المحض في القرآن والسنة ليس مدحا لله عز وجل، ولم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن النفي مدحا، وإنما يفيد النفي المدح إذا أفاد ضد ذلك، وضد ذلك عندما قال لا تدرك الأبصار لأي شيء لعظمته وكبريائه وكبره سبحانه وتعالى، وإن رؤي وإلا المعدومات لا ترى ولا مدح فيها عندما لا ترى، أما الذي يرى ولا يحاط يكون هذا وجه المدح فيه. عندما نقول ترى مثلا هذه السماء وترى شيئا منها ولا تستطيع أن تدرك جميع هذه الأجزاء أليس مدحا لها؟ لكن عندما لا ترى السماء هل فيها مدح؟ عندما نقول السماء لا نراها ليس في السماء مدح، لأن المعدومات أيضا لا ترى، لكن إذا أثبتت رؤيتها ونفيت الإحاطة والإدراك لها هذا وجه المدح. ولذلك الذي نفاه الله فيه دلالة إثبات الرؤية، لأننا وإن رأيناه سبحانه وتعالى فلكماله وكبره وعظمه لا يدرك سبحانه وتعالى. هذه إذا الدلالة استدل بها الجهمية في نفي الرؤية بهذه الآية نقول لا حجة فيها، وكل باطل يحتج بمبطل فإن باطله الذي احتج فيه فيه ما يبطل قوله وينفيه، كل محتج بدليل يحتج به على باطل فإن هذا الدليل فيه إبطال لقوله وباطل الذي استدل بهذه الآية عليه. وهذه الآية نحن نبطل بها أقوال الجهمية ونحتج بها أيضا على رؤية الله، كما احتججنا بآية لن تراني على إثبات الرؤية، كذلك نقول في باب لا ترك الأبصار نستدل بهذا العلي شيء على أن الله يرى حقيقة وأن الأبصار تراه يوم القيامة. هذه المسألة في مسألة الآية ذكرها. أما من جهة التعليل فقالوا إن الرؤية تقتضي التحييز وتقتضي التجسيم، ونقول هذا الاقتضاء الذي اقتضيتموه اقتضاء باطل، اقتضاء باطل. أما قولكم أن الله عز وجل تقصد بالجسم أن له ذات، نقول نعم لله ذات، وهذه الذات قائمة على صفات، يعني قائمة بها أو قائم بها صفات الله عز وجل كالسمع والبصر واليد والقدم وما شابه ذلك، نقول هذا ثابت لله عز وجل ولا ننفيه ولا ننكره ولا ننكره. أما إن أردتم أن السماوات تحيط به أو أن شيئا من مخلوقات يحيط به فهذا باطل، والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى، الله فوق كل شيء. ونثبت الجهة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة يعني نقول أما أحاديث التي جاء في مسألة احتجاجهم بأن الرؤية تقتضي التجسيم والتجسيم، نقول هذا باطل، وإنما نثبت أن الله عز وجل ذات لها صفات تليق به سبحانه وتعالى، وأن الله في جهة العلو، وأن الله في جهة العلو كما جاء في صحيح مسلم في قصة عمرو الكعبي عن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه في قصة الجارية، قال رسول الله أين الله؟ قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا في قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فيه إثبات رؤية الله في جهة العلو. وأجمع أهل السنة على أن من قال أن الله في كل مكان أنه كافر بالله عز وجل، وأن من قال أن الله في شيء من مخلوقاته كافر أيضا بإجماع أهل السنة، وإنما أهل السنة متفقون على علو الله سبحانه وتعالى، وأجمعوا على أن نفاة العلو كفار بالله عز وجل. إذا نثبت رؤية الله ونثبت أن رؤيتنا له حقيقة، أن رؤية أهل الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أنها حقيقة، وتكون في العرصات وتكون أيضا في الجنات، وهذا هو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة أن يروا ربهم. وإنما تعظم منزلة أهل الجنان بقدر رؤيتهم لربهم، فمنهم من يراه غدوة وعشية، ومنهم من يراه دون ذلك، ومنهم من يراه دون ذلك، ومنهم من يراه كل جمعة، ومنهم من يراه في كل شهر. فالله يفضل عباده بالرؤية على قدر قربهم وتفضلهم عنده سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة الرؤية وإثباتها عند أهل السنة والجماعة. نبه على مسألة قول للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، فالأشاعرة يثبتون الرؤية، يثبتون الرؤية، لكنهم ينفون الجهة، وهذا ينافي العقل والنقل، ينافي العقل والنقل، فلا يمكن لشيء أن يرى وهو في غير جهة، لا يمكن أن يرى في غير جهة. فإن أرادوا جهة تحيط بها المخلوقات نقول هذا باطل وليس الجهة التي نثبتها. وإن أردتم جهة العلو، وهذه الجهة العلو بالنسبة لنا وهي أعلى المخلوقات، فنقول نعم والله فوق مخلوقاته ويرى من جهة العلو التي هي فوقنا. وإثبات وأدلة إثبات علو الله عز وجل أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. فجميع ذكر ابن القيم أن هناك 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، وقبل ذلك الفطر والعقول كلها تنادي على أن الله في العلو. فإذا أثبتنا الرؤية فلازمنا أن نثبته أيضا في العلو، وقد جاء النص أن الله يرى في جهة في قوله كما ترون القمر، فأثبت حقيقة الرؤية وشبه الرؤية بالرؤية، أن كما نرى القمر فوق رؤوسنا فكذلك سنرى الله عز وجل فوقنا سبحانه وتعالى، وأن رؤية له حقيقة بالأبصار والعيان، رؤية له حقيقة بالأبصار والعيان. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.